Book 2 30 30 30 Di restoran 2 في المطعم 2 في المطعم 2 Tolong sari buah apelnya. أريد واحد عصير تفاح. من فضلك واحد عصير تفاح. طالون ليمونيا. أريد واحد عصير ليمون. من فضلك واحد عصير ليمون. طالون ساري بواه طماطنيا. أريد واحد عصير طماطم. من فضلك واحد عصير طماطم. Saya ingin segelas anggur merah. أريد كأس نبيذ أحمر. من فضلك كأس نبيذ أحمر. Saya ingin segelas anggur putih. أريد كأس نبيذ أبيض. من فضلك كأس نبيذ أبيض. Saya ingin segelas anggur bersoda. أريد قنينة شامبانيا. من فضلك قنينة شامبانيا. Kamu suka ikan? هل تحب السمك؟ هل تحب السمك؟ Kamu suka daging sapi? هل تحب لحم البقر؟ هل تحب لحم البقر؟ Kamu suka daging babi? هل تحب لحم الخنزير؟ هل تحب لحم الخنزير؟ Saya ingin sesuatu tanpa daging. أريد شيئا بدون لحم. من فضلك شيء بدون لحم. Saya ingin sepiring sayuran. أريد طبق خضروات مشكلة. من فضلك طبق خضروات مشكلة. Saya ingin sesuatu yang dimasak tidak terlalu lama. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طويل. Anda ingin dengan nasi? هل تحبه مع الأرز؟ هل تحبه مع الأرز؟ Anda ingin dengan mie? هل تحبه مع المكرونة؟ هل تحبه مع المعكرونة؟ Anda ingin dengan kentang? هل تحبه مع البطاطس؟ هل تحبه مع البطاطس؟ Saya tidak suka rasanya. لا يعجبني طعمه. لا يعجبني طعمه. Makanannya dingin. الطعام بارد. الطعام بارد. Saya tidak memesannya. لم أطلب هذا. ما طلبت هذا. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.